رحل راح ورحل وفي رجعته ما لي أمل الحزن في وجهك تمال رحمتك به يا من خبيته راح ورحل راح ورحل وفي رجعته ما لي أمل الحزن في وجهك تمال رحمتك به يا من خبيته من راح عني وأنا كني الهم فقد له شخص غالي لابد ما يسهر ليالي مثلي أنا كم ليلة حالي أبكي عليه لا من طريته الموت حق وشي أساسي والكل داري بس ناسي لكن أنا يا قوي باسي صابر على اللي قدر ذيته متحمل أنا كل الأذى راضي بحق اصلا ترى الدنيا كذا تاخذ ما لهو قد بغيته الله على الدنيا كبير والله على جرحي بصير والاجر عند الله كثير يلطف بحالي لا رجيته ما يخيب الله شخص قال الحمد لله في كل حال يا الفرح والهم زال ربك رحيم لا من دعيته فرق العضيد اللي فقدته ما يصفه دمع سكبته ولا القصيد اللي كتبته يا ليت يا رجع لي يا ليته راح ورحل راح ورحل وفي رجعته ما لي أمل الحزن في وجهك تمال رحمتك به يا من خبيته راح ورحل راح ورحل وفي رجعته ما لي أمل الحزن في وجهك تمال رحمتك به يا من خبيته من راح عني وأنا كني الهم كلا ممتحني ما غير أجر صوتي وغني واللي سمع صوتي فليته فقد له شخص غالي لابد ما يسهر ليالي مثلي أنا كم ليلة حالي أبكي عليه لا من طريته الموت حق وشي أساسي والكل داري بس ناسي لكن أنا يا قوي باسي صابر على اللي قدر ذيته متحمل أنا كل الأذى راضي بحق اصلا ترى الدنيا كذا تاخذ ما لهو قد بغيته الله على الدنيا كبير والله على جرحي بصير والاجر عند الله كثير يلطف بحالي لا رجيته ما يخيب الله شخص قال الحمد لله في كل حال يا الفرح والهم زال ربك رحيم لا من دعيته فرق العضيد اللي فقدته ما يصفه دمع سكبته ولا القصيد اللي كتبته يا ليت يا رجع لي يا ليته